إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد، على هندسة الهواء أشرف البهي، رئيس التحرير نورة السيد من أمام الميكروفون، وكاتبنا الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. نورنا ومشرفنا أستاذ أحمد على موجات البرنامج العام كالعادة. الله يخليك أستاذ نورك يا فندم. لكن النهاردة النور المصري بالزيادة، الحلم المصري زي ما أنا كنت لسه بقول لكل مستمعينا اللي بدأنا بيه، وكان حلم فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر يعني تعرض ويكون عندها معرض الأضخم في الصناعات العسكرية، اتحول لحقيقة في 2018، وإحنا النهاردة بنفتتح النسخة الثانية ليه. الحلم تحول لخطوات تنفيذية على الأرض، التوقعات ومشاركة الجناح المصري ومنظومة تأمين الحدود واستراتيجية مصر للتصنيع العسكري، وإزاي نمتلك قدرة على الإنتاج والتصنيع، حاجات كتيرة قوي يا أستاذ أحمد عايزين نستشرفها ونعرفها من حضرتك. أشكرك جدا أستاذ نورة، وأنا يعني سعيد باللي بيحصل وسعيد بفرحتك، يعني واضحة يعني أكيد الحمد لله، يعني فرحة أكيد كل مستمعينا وفرحة المصريين كلهم، يعني أكيد لأن إحنا يعني بلد على جغرافية العالم بلد مهم جدا، وفي تاريخ العالم كل الناس عارفة تاريخ مصر، علشان كده اللي ممكن نتقدم في حاجات كتير، لكن تيجي عند التصنيع العسكري والناس تحس بزهو وتحس بفخر وتحس انه هي في ايد مؤتمنة، عندنا جيش عظيم وجيش يعني قدر الست سبع سنين اللي فاتوا ينتقل الى شكل اخر ومستوى اخر على مستوى يعني تصنيف جيوش العالم. لكن النهاردة كمان بنتأكد انه طبعا احنا عارفين الحكاية دي من زمان وعارفين تاريخنا، يعني عارفين من 23 نوفمبر 54 لما قدر جيشنا يصنع اول طلقة رصاص عسكرية، ومن ساعتها وانطلقنا في التصنيع العسكري، واصلين الحمد لله بنصنع دبابات A1M1 وعندنا حتى الطائرات الالفا جيت والجازيل، وبنصنع من زمان الرشاش بورسعيد والطرنجة حلوان وكل الحاجات اللي الناس عارفاها وحافظاها، والمدرعة صقر وغيرها من المدرعات. لكن النهاردة بنحط نفسنا في تصنيف آخر في التصنيع العسكري، الناس كلها زي ما حضرتكم أو الناس شافت وتابعت ضيوف الأجانب إزاي، يعني مستوى الانبهار اللي حاصل من اللي احنا وصلنا له، دخلنا في بعض الصناعات المعقدة اللي تخص الدفاع الجوي، رادارات، طائرات بدون طيار، المستوى الرفيع من التكنولوجيا العسكرية. طبعا هو الخطة ان احنا على 2030، وده يعني مش سر، ده معلن، ان احنا نبقى رقم في الدول اللي بتصدر الصناعات العسكرية. النهاردة بنصدر والحمد لله الرقم ما يعني ما عرفش يعني من الأسرار العسكرية ولا لا، لكن على الأقل في رقم كويس في التصدير. لكن المخطط انه في 2030 تبقى مصر رقم على الصناعة على صعيد التصدير الحربي والعسكري. الحمد لله موجودين عند الأشقاء العرب، الحمد لله موجودين عند الأصدقاء الأفارقة، الحمد لله بنخطط ان احنا يبقى تصديرنا مش بس مغطي جيشنا ولا الأصدقاء ولا أشقاء، انما نقدر كمان نصدر لباقي دول العالم. الحمد لله. حضرتك سامعني يا أستاذ أحمد؟ نعم حضرتك سامعني. أنا سامع حضرتك. بمناسبة أن حضرتك ذكرت الطائرات اللي بدون طيار، المعرض ده عشان بس كل مستمعينا يكونوا عارفين، المهتمين يعني واللي خايفين على بلدهم كده زينا، معرض الدفاعات العسكرية إيدكس 2021 هيشهد تطور في عرض الطائرات بدون طيار، سواء للتدريب وسواء كانت طائرات دفاعية أو مقاتلة. يعني الطائرات اللي بتكون بدون طيار بتكون يعني طبعا متعددة المهام. زي ما حضراتكم عارفين ان معظم زي ما حضرتك طبعا عارف ان معظم هذه الأنظمة والمدرعات الحديثة اللي ان شاء الله طبعا في رسائل لحضراتكم من بكرة ان شاء الله، لان النهاردة يعني هي بس الوفود الرسمية اللي مسموح لها بالدخول، يعني نصفها او يمكن اكتر منها شوية بيروح على صحراء سيناء اللي بتحمينا والجيشنا هناك بيحمينا واللي ما نقدرش ابدا نستغنى عنهم سواء هناك او هنا. على صحراء سينا سلم على جيشنا الحمينة، الحمينة هناك وجيشنا الحمينة هنا، كل أفرع القوات المسلحة المصرية. ربنا يا رب يحميكم، وإن شاء الله يا رب دايما رافعين راية مصر ورايتنا الأعلى. كتبنا الكبير المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، مرة تانية بنرحب بحضرتك يعني، وطبعا الفترة يعني قصيرة على الكلام على معرض إيبكس، لكن احنا لسه راجعين من الإذاعة الخارجية زي ما حضرتك استمعت وزي ما كل مستمعينا استمعوا. مفهوم الجمهورية الجديدة وتماشيها مع هذه المنظومة، منظومة تأمين الحدود واستراتيجية مصر للتصنيع العسكري، أستاذ أحمد. ده مصر بتخطط أنها كمان تحمي أمنها العربي كله مش الحدود المصرية هي كمان. وحضرتك فاكرة يا أستاذة نورة في 2014 لما تولى الرئيس السيسي المسؤولية تصريحاته الخاصة بدعم الأشقاء العرب واتكلم تحديدا على الدول اللي بتشهد مشاكل وعندها مواجهات مع الإرهاب، اتكلم على دعم العراق صراحة، وبعد كده في 2016 اتكلم على دعم سوريا صراحة بالاسم، يعني مش بشكل إجمالي كده بندعم الأشقاء وخلاص، لا اتكلم على سوريا، مصر تدعم الجيش الوطني السوري. وبعد كده شفنا الموقف لما الإرهاب يعني كاد أن يعني الحماقة تمسه كده في ليبيا، فكان الموقف المصري الحاسم. فأنت تتكلمي على فكرة الأمن القومي المصري وبعد كده فكرة وارتباطها بالأمن القومي العربي. ففكرة التصنيع العسكري المصري بتستهدف في النهاية أنها توفر لهذه الأمة كلها ما يحميها. طبعا احنا بنوفر السلاح والذخيرة وعدد من الصناعات والقطع المهمة، شوفنا النهاردة البحرية ومدرعات وبري يعني، وكمان ماشيين مع التطور اللي حاصل في منظومات الدفاع الجوي. حضرتك عندك فكرة عن الصناعات العسكرية والمنظومات الحربية، وبالتالي عارفة انه الدفاع الجوي في اي مكان في العالم مقذوفات يعني صواريخ ومدافع والرادار والحرب الإلكترونية وعناصر الرؤية البشرية. النهاردة بنضيف لهم كمان الطائرة بدون طيار، دخلت دلوقتي الخدمة تمام مجال الدفاع الجوي كعنصر خامس من عناصر الدفاع الجوي ده ما كانش مثلا ما كانتش عندنا خالص قبل كده. فهو سلاح جديد، لكن مصر سريعا سريعا مع دول العالم بيتمشي على الخطى، والنهارده مش بس بنستخدمه ولكن كمان بنصنعه. فطبعا هتتحط الخطه انه نقدر نكفي اشقائنا واصدقائنا من هذه الصناعات علشان ما حدش يعني يقدر يفرض ارادته على حد، وتفضل بلادنا العربيه موحده، ما حدش يقدر يقسمها ويفككها، لانه الخطر لما بيحصل في بلد عربي بيبقى على الكل. فاحنا عندنا الصناعات العسكريه يعني نمسك الخشب متماسكه وماشيه بخطى ثابته وتنتقل. يعني احنا اتصور مثلا انه هذا المعرض لما يتعمل المره الجايه هيبقى عندنا كمان ابهار وابهار اكثر واكثر رغم الابهار الموجود النهارده. فالحمد لله قادرين نكفي جيشنا وجيوشنا العربيه واصدقائنا الافارقه، وبعد كده رايحين لكل دول العالم. امتلاك مصر القدره على الانتاج والتصنيع في مجال صناعه الالكترونيات كمان ومراكز القياده، كل ده بايدي مصريه. المؤتمر الصحفي اللي عقد قبل طبعا انطلاق النسخة الثانية للمعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية ايدكس 2021، واللي كان ليا الشرف بحضوره وشفت قد ايه يعني مصر عظيمة بوجود الوفود المشاركة ووجود يعني من كل دولة أستاذ أحمد في مندوب ليها وملحق عسكري ليها في هذا المؤتمر الصحفي الكبير. كان ليهم أسئلة واستفسارات كتيرة، وحقيقي الجانب المصري كان على أهبك الاستعداد جدا لهذه الأسئلة والاستفسارات والرد عليها من جانب مهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي وسيادة اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للبصريات. يعني الحمد لله كان في ردود كافية ووافية، لكن امتلاك القدرة على الإنتاج والتصنيع هو ده اللي أنا يعني عايز أعرف ألم حضرتك ممكن يتكلم عليه إزاي ويكتبه إزاي في فعاليات معرض إيدكس 2021. احنا عندنا الخبرات سودة نورة دي اهم حاجة بتمتلكها مصر، القدرات البشرية، لان دي اللي تقدر تعمل اي حاجة. في دول في العالم يعني بنعزها وليها احترامها وتقدرها وكل حاجة، لكن تواجدها على المستوى العالمي ليس الا تصنيع عسكري. يعني مثلا احنا نعرف ايه العالم يعرف عن كوريا الشمالية؟ تصنيع عسكري. روسيا شوف رغم التقدم اول دولة ذهبت للفضاء وعاملين اهو تقدم في مجالات كثيره، لكن تقلهم الاساسي في الانتاج العسكري، عاملين منظومات الاس 300 الاس 400 الاس. روسيا ليها جناح مميز في المعرض ده. طبعا، وجايين وهم جايبينها لان هم احنا واخدين منهم الكاموف 52 موجوده، يعني في اخبار انها موجوده السنه دي بيعرضوها تاني، لانه هم ادوها لعدد قليل من الدول اصدقائهم القريبين قوي منهم مصر، ودلوقتي بيعرضوها بقى على ما على مستوى اوسع يعني للتسويق. وعاملين السرمات وعاملين الشيطان وعاملين يعني عاملين ارهاق للولايات المتحده الامريكيه. فادي التصنيع العسكري مدي تول عامل يعني دوله عظمى جديده، يعني رجعت تاني بعد ما كانت الاتحاد السوفيتي موجود وتفكك، رجعت تاني روسيا من خلال التصنيع العسكري تبقى قوه عظمى موجوده على مستوى العالم. هي حقيقي يعني زي ما حضرتك ذكرت فعلا روسيا والولايات المتحده برضو في تنافس كده عسكري ما بينهم، وهما من اكبر الاجنحه. لكن يا استاذ احمد الملاحظ ان كمان مش بس يعني الدول اللي معروف عنها التصنيع العسكري، لا يعني جنوب افريقيا ليها جناح كبير جدا، باكستان، نيجيريا يعني ومفاجاتنا بيها انها ليها برضو جناح كبير، هولندا، لاتفيا، في بعض الدول اللي ما كانتش مشاركة يمكن قبل كده وما كانش ليها تواجد عسكري ضخم، لكن في هذه الدورة موجودة وموجودة بقوة. ما هو ده معناه انه عدد كبير من الدول ابتدى يلتفت انه القوة العسكرية أساسية في حماية يعني الدول الوطنية، وان الصناعات العسكرية جزء أساسي من هذه القوة. احنا زي ما قلنا الحمد لله 70 من 54 والتصنيع العسكري ده منطلق. حضرتك عارفة اللي عندنا الوزارات الشركات اللي تابعة لوزارة الانتاج الحربي معدين اكثر من 20 شركة، حلوان للصناعات الهندسية، المعادل للصناعات الهندسية، البنها للصناعات الالكترونية زي ما حضرتك قلتي، من المصانع المهمة، المعصرة للصناعات الهندسية. اللي عندنا بقى قطاع تاني اللي هو التابع للهيئة العربية للتصنيع، أكثر من 15 شركة. أيوة فعلاً. قطاع المحركات، العربية البريطانية للطائرات، العربية البريطانية للمحركات برضو، أبو زعبل للصناعات الكيماوية. فهو يعني عندنا هذا القطاع واسع جداً وكبير. بس المهم زي ما قلت حضرتك في بداية الكلام، العنصر البشري. العنصر البشري ده اللي قدر يعني سنة 73 الواقعة الشهيرة بتاعت المنطقة اللي كانت يعني ما وصل لهاش صواريخ دفاع جوي، وعارفة ان في هجوم ممكن يجي في اي لحظة، عملوا استاذة نور وحضرتك عارفة نبضات صناعية، يعني عملوا اشارات وهمية علشان الطيران الاسرائيلي يعتقد ان هنا في صواريخ ويرجع. أيوة. يعني تخيل الكلام ده نفسه من 48 سنة ومن لا شيء، يعني ما يعني كانت المنطقة اللي معاهم فاضية تقريبا، هم استخدموا الرادارات بشكل معين، عملوا نبضات خلت الطيران الاسرائيلي يعتقد ان هنا في صواريخ رجع تاني. صحيح. الكلام ده من نص قرن. النهارده بقى وصلنا فين؟ وصلنا اللي حضرتك شايفاه والعالم كله شايفه. فاللي حضرتك قلتيهم كلهم دول شوف تقدموا وعندهم صناعات عسكريه، لكن مين اللي مستضيفهم؟ بلد ليها حيثيه في هذا المجال. تمام. بلد ليها اكثر من يعني دخل على 70 سنه اهو بتصنع يعني صناعات عسكرية وحربية، والحمد لله قطعت شوط مهم جدا حاز يعني احترام العالم، والنهاردة العالم عندنا بنستضيفه فواحد من أهم المعارض العسكرية في العالم. الحمد لله. دايما هنقول تحيا مصر، ودايما هنقول مصر أم الدنيا. لما بنسافر ونروح أي مكان يا أستاذ أحمد الحمد لله يا معرفش هم بيعرفونا إزاي، يعني ممكن بدل ما ينادوا عليك يقولوا لك يا مصري، لا يقولوا لك أم الدنيا، سلمونا على أم الدنيا. هتفضل أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. احنا فرحانين طبعا، فرحانين. كل مصري لازم يفرح ويفتخر بوجود معرض زي ده على أرضه، على أرض مصر، معرض تاني للصناعات الدفاعية والعسكرية، علشان نفضل نقول تحيا مصر. الأمن والأمان هم أكتر نعمة ممكن الإنسان ينعم بها. يعني الوطن يمكن اللي بيحس بيه قوي اللي فقده. يعني أنا قلبي مع كل إخواتنا السوريين واللاجئين اللي جوه مصر، ومقدرة حبهم لمصر إزاي، ومقدرة كمان شعورهم المتضارب دلوقتي إن هم كانوا يتمنوا إن يكون على أرضهم حاجة زي كده. كل اللي بيستمع ليا واللي ممكن يكون متضايق من حاجة أو عايز حاله يكون أفضل بشوية، يتذكر هؤلاء اللاجئين، يتذكر نعمة الأمن والأمان. دي أكتر حاجة ربنا ينعم علينا يا رب وعلى كل مستمعينا وعلى كل شبر من أرض مصر بيها. بشكرك يا أستاذ أحمد. كنا المفروض نغطي طبعا تغطية أكتر من كده، لكن حضرتك عارف كنا في نقل للإذاعة الخارجية. عايز أقول لكل مستمعينا إن غدا إن شاء الله هيكون في رسائل حية، وإحنا هناك وإحنا في معرض إيدكس هننقل ليكم التحركات والعارضين والمعروضات كل لحظة إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وأشوفك دايما على خير يا أستاذ أحمد. بإذن الله. شكرا. تحيا مصر. تحيا مصر. عزة وفخر ودين، هم المصريين. هو ده الجيش المصري. كل مجند, كل ولد دلوقتي بيستعد لدخول الجيش هو الجيش المصري, كل قائد في الجيش هو الجيش المصري. تحية كبيرة للجيش المصري, وتحية لكل الجنود المجندين في عملهم, كلنا جنود مجندة. شكرا خالد عيد على هندسة الهواء, أشرف البهي رئيس التحرير, كنت معاكم من أمام الميكروفون نورة السيد. يحكى أن أن جيشا الجيش المصري يعمل إيه, الجيش المصري يعمل إيه, أسود المصري.